عادت إلى البلاد يوم الخامس والعشرين الثلاثاء فرقة اللاعبات كرة القدم بعد أن فازت في مباريات كأس العالم النسائية تونس 17 من العمر عام 2016 من تنظيم اتحاد كرة القدم الدولي. كان في استقبالها على أرض مطار بيونغ يانغ الدولي كيم يونغ تشول نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وغيره من المعنيين. ألقى الرياضيون وأفراد عائلات اللاعبات حلقات الزهور على أعناق اللاعبات والمدربين وباقات الزهور تهنية بنجاحهن في المباريات. اتجه الباص الذي استقلته اللاعبات من مطار بيونغ يانغ الدولي إلى المدينة وسط ترحيب سكان حي سنن. عند انطلاق السيارة المفتوحة الكبيرة التي استقلتها لاعبات كرة القدم مدخل حارة ريانمت، تموجت الشوارع بموجات التهنية. هنأهم بحرارة الشجيل والناشئون في العاصمة على جانب الطرق مثل مفترق ريونغهون والشارع كيسنمون ومفترق تشانجن. وضعت اللاعبات سلة الزهور وبقاتها أمام تمثالي زعيم كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل العظيمين المنتسبين على تلة منسو وسلمنا عليهما بكل أدب.